يا صديق محبوب اسمع ما اقول لك، هل تسمعني؟ اسمع، اذا اتاك شخص وطلب منك مساعده وكانت له حاجه فلا تتاخر ساعده. انا واحده مره وجدت رجلا اعمى ساعدته حتى عبر الطريق. نعم اني احب التعاون. اذا اتاك شخص لحاجه فاذهب اليه واقض احتياجه. اذا اتاك شخص لحاجه فاذهب اليه واقض احتياجه. يا سلام، ما اجمل التعاون. يا سلام، ما اجمل مساعده الناس. يا سلام، ما اجمل التعاون. اذا اتاك شخص لحاجه فانهض اليه واقض احتياجه. اذا اتاك شخص لحاجه فانهض اليه واقض احتياجه. لا تبغي منه ردا لذاك، لو لم تعنه يلقى سواك. لا تبغي منه ردا لذاك، لو لم تعنه يلقى سواك. بادر اليه واقصد رضاه، قد لا تلاقي يوما سواه. بادر إليه واكسب رضاه، قد لا تلاقي يوما سواه. ساعد أخاك إن كنت تقدر، تبلغ مناك بالجد فاصبر. ساعد أخاك إن كنت تقدر، تبلغ مناك بالجد فاصبر. لقد رعاك الإله فانظر، كم قد حباك هل أنت تذكر. لقد رعاك الإله فانظر، كم قد حباك هل أنت تذكر. فاطلب رضاه بالبر واشكر، كن خير عون إياك تزجر. فاطلب رضاه بالبر واشكر، كن خير عون إياك تزجر. إذا أتاك شخص لحاجة فانهض إليه واقض احتياجه. إذا أتاك شخص لحاجة فانهض إليه واقض احتياجه. لا تبغي منه ردا لذاك، لو لم تعنه يلقى سواك. لا تبغي منه ردا لذاك، لو لم تعنه يلقى سواك. بادر إليه واكسب رضاه، قد لا تلاقي يوما سواه. بادر إليه واكسب رضاه، قد لا تلاقي يوما سواه. إذا رأيت شخصا كثيفا فاذهب إليه وكن لطيفا. إذا رأيت شخصا كثيفا فاذهب إليه وكن لطيفا. ساعده كيما يلقى الطريق، وكن إليه قلبا رقيقا. ساعده كيما يلقى الطريق، وكن إليه قلبا رقيقا. فالله يجزي منك الجميل إن كنت يوما له دليلا. فالله يجزي منك الجميل إن كنت يوما له دليلا. إذا أتاك شخص لحاجة فانهض إليه واقض احتياجا. إذا أتاك شخص لحاجة فانهض إليه واقض احتياجا. لا تبغي منه ردا لذاك، لو لم تعنه يلقى سواك. لا تبغي منه ردا لذاك، لو لم تعنه يلقى سواك. بادر إليه واكسب رضاه، قد لا تلاقي يوما سواه. بادر إليه واكسب رضاه، قد لا تلاقي يوما سواه.